السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات تحية من عند الله مباركة طيبة. ويتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنساس النبوة، يتجدد مع أنوار الرسالة، يتجدد مع مشاهد نبوية نرحل إليها بأرواحنا وقلوبنا ومشاعرنا ووجداننا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الأولى من الهجرة في المدينة النبوية كعادته الطيبة المباركة تعاهدا ورعاية لأصحابه، ها هو راكب حمارة مردف أسامة بن زيد متجها يزور صاحبه سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج الذي كان مريضا. فنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الحمار وردفه أسامة بن زيد بتواضع العبيد المستكينين لله عز وجل، متجه إلى سعد بن عبادة في بيته ليعوده في مرضه. وفي أثناء الطريق ذاهب مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فلما مر بهم مال إليهم ليجلس معهم ويتحدث إليهم. فلما دنا منهم أثار الحمار غبرة الأرض، لأن أرض المدينة المنورة أرض سبخة يثور غبارها، يعني ليست أرض رملية، أرض سبخة يثور غبارها لوقع الأقدام أو وقع حوافر الدواب. فلما دنا الحمار ثار الغبار، فسرق عبد الله بن أبي بن سلول بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخمر وجهه وقال: لا تغبروا علينا. طبعا هذا الأسلوب ليس أسلوب العرب، فأسلوب العرب مسلمهم ومشركهم تلقي القادم وإكرامه والقيام له والترحيب به، لكن عبد الله بن أبي بن سلول لكونه شرق ببغض النبي صلى الله عليه وسلم أظهر التكره لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الترحاب. لا تغبروا علينا، طيب وش تبغى ينزل عليك من فوق وبدل جاي على حمار تغبر الأرض؟ لكن من الحقد الذي كان يملأ قلبه شرقا ببغض النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الاستقبال الجافي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حاله ولم يقف عند هذه الكلمة. فلما نزل بدل أن يتلقى النبي ويرحب به قال: لقد آذانا ريح حمارك. طبعاً أنا وإياكم يا إخواني نعرف بيئة النبي النبوية بيئة تستعمل الدواب وتآلف مع استعمالها، وليس شيئا مستغربا أن يقدم شخص على حمار. لكن عبد الله بن أبي أراد أيضا أن يظهر التكره لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم وما رد عليه ولا تفاعل مع الموقف، وجلس إليهم وجعل يحدثهم ويقرأ عليهم القرآن ويعرض عليهم الدين أروع وأجمل عرض. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث في هذا الحديث النوراني وعبد الله بن أبي كأنما يتصعد الخردل وكأنما يوضع في وجهه الخل من التكره والبغض أن يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه. وكان عبد الله بن أبي إذاك مشركا مستعلا بشركه، لم يتظاهر بالإسلام بعد. فلما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الله المنزلة تشرق من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضة رطبة تأخذ بمجامع القلوب، كره ذلك، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أيها المرء، يا أيها المرء، إنه ليس أحسن مما تقول إن كان حقا، فاجلس في بيتك، فمن أتاك فاقصص عليه. ولاحظوا ما في هذه الكلمة من الجفاء والطعن الخفي واللمز الخفي: يا أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فاجلس في بيتك، فمن أتاك فاقصص عليه. وإذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه تأخذه الحمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: لا يا رسول الله، بلغشنا في مجالسنا واجلس معنا، فإنا نحب أن نسمع منك. وكان عبد الله بن رواحة قد آمن وأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم واستنار قلبه في أنوار الوحي. وقال رجل من الأنصار لما سمع هذا الكلام القبيح من عبد الله بن أبي: والله لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ريحك وأطيب منك. بهذا الكلام سار المجلس، فحمي المشركون واليهود لعبد الله بن أبي، وحمي المسلمون لعبد الله بن رواحة، وتثاور الفريقان حتى وصل الأمر إلى حد الاشتباك بالأيدي والضرب بالنعال. أما نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، الشيء العجيب يا إخواني إنه تعالى فوق هذا الموقف، فجعل يخفض الفريقين، الذين غضبوا منه والذين غضبوا له، يخفض عبد الله بن أبي والمشركين واليهود اللي معه، ويخفض عبد الله بن رواحة والمسلمين اللي معه، وما زال يخفض الفريقين جميعا حتى سكنوا وهدأت ساهرتهم. ثم قام صلى الله عليه وسلم فركب حماره ومضى متوجها إلى طريقه الذي قصده أولا، وهو زيارة سعد بن عبادة رضي الله عنه. فلما أتى إلى سعد بن عبادة وجلس إليه واطمأن عليه، شكى إليه ما لقي من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: يا سعد، أما رأيت ما قال أبو حباب آنفا؟ أبو الحباب كنية عبد الله بن أبي بن سلول. أما رأيت ما قال أبو الحباب آنفا؟ قال كذا وكذا، وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذا المجلس. فقال سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة سيد من سادات الخزرج، وعبد الله بن أبي بن سلول سيد من سادات الخزرج أيضا، فكلهم من عشيرة واحدة، ولذلك شكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن أبي بن سلول إلى سعد بن عبادة لأنهم كلهم عشيرة واحدة. فلما سمع سعد بن عبادة رضي الله عنه مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبره عن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: يا رسول الله، يا رسول الله، ارفق به واعف عنه. ليه يا رسول الله؟ لقد جاء الله بك، وإن أهل هذه البحيرة، أهل هذه البلدة المنطقة، قد اصطلحوا واتفقوا على أن يملكوه عليهم، ولقد أتيتنا وإنا لننظم الخرج لنتوجه بتاج الملك ونعصبه بعصابة الملك. يعني الرسول هاجر إلى المدينة وهم يعدون له عصابة الملك ليكون ملكا على المدينة. فلما جاء الله بك انتهى هذا كله، غلبت أنوار الرسالة الزعامة القبلية، وانفض الأوس والخزرج من عبد الله بن أبي بن سلول، وأطافوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يا رسول الله هو الذي صنع به ما صنع، فاعف عنه واصفح. وكانت هذه المناشدة من سعد بن عبادة رضي الله عنه تناقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عظمة الخلق التي جبل عليها صلى الله عليه وسلم، قبلها الصفح والعفو والمغفرة واحتمال الأذى وإكرام الناس، فكان شأن النبي صلى الله عليه وسلم معه وهذا الشأن، عفا وصفح وأصلح وأمرها ولم يجعل منها قضية. حتى إذا كانت وقعة بدر وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة ذاك الانتصار الحاسم، وكان يوم الفرقان، قال عبد الله بن أبي بن سلول لمن حوله من المشركين وكأنه يقرأ الأحداث، يسوي قراءة مستقبلية للواقع، قال لهم: إني أرى هذا الأمر قد توجه، يعني ما عاد لنا حيلة في مقاومته. ليش قال هذا الكلام؟ لأن رؤوس الشرك في مكة الذين كان عبد الله بن أبي بن سلول يتصور أنه سيتقوى بهم قتلوا في بدر كلهم، وبناء على ذلك قال: إني أرى هذا الأمر قد توجه. فتظاهر بالإسلام وتظاهر من معه من المشركين في المدينة بالإسلام، لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشكل ولون جديد من العداوة هو عداوة المنافقين. أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، هذا المشهد نحتاج أن نأخذ منه معاني مهمة عظيمة، نحتاج أن نقف معه وقفات أنا وإياكم نحاول نتفقه فيها. أولها، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، ولاحظنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستغرب ولم يستنكر على المسلمين وجودهم في مجلس مختلط فيه المسلم والمشرك واليهودي، لم يستغرب عليهم ذلك، ولم يقل لعبد الله بن رواحة: كيف تجلس هنا وهذا مع المشركين واليهود؟ أبدا، فكان هذا لا محل استغراب ولا محل استنكار، بل أتى هو صلى الله عليه وسلم فجلس معهم. هذا يكشف لنا معنى يغاب عنا أحيانا، وهو إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى المسلمين على مد العلاقات الإنسانية مع غيرهم من المشركين واليهود والنصارى وغيرهم، ولم يربهم على التقوقع والمقاطعة، بل رباهم على التواصل. فكان الصحابة يعيشون حال اقتحام للمجتمعات الأخرى، سواء مجتمعات المشركين أو اليهود أو النصارى أو غيرها، وما كنت ترى مسلم منزوي ويظن أن إسلامه يأمره بذلك، وإنما تراه مندمج في الحياة داخل في كل مناشطها، ماد علاقاتها الإنسانية. الشيء العجيب أن المشركين هم اللي كانوا واليهود هم اللي كانوا يطوقون أنفسهم، وهم اللي كانوا يحاولون يعيشون كنتونات مغلقة، وكانوا يتأذون ويشعرون بالهلع أن يخالطوا المسلمين أو يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعاتهم. ولذلك كان شعارهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طيب، إذا أنتم واثقين من اللي عندكم اسمعوا وناقشوا وردوا، لكن كانوا يحاولون بناء مجتمعات مغلقة. أما المسلمون فكانوا في حال اقتحام، وما كانوا يعيشون هاجس الانغلاق ولا هاجس التقوقع ولا هاجس الانعزال والانزواء، وكان كل واحد منهم واثق بالحق الذي معه أنه أغلب. هذا المعنى لما تشربه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كان من أقوى الأسباب في انتشار الإسلام ذاك الانتشار السريع، وفي تشوه أحياء العرب وقبائلها ومجتمعاتها، وكان كل مسلم في أي مجلس يكون فيه يشع ويؤثر ولا يتأثر، وكان المخالفون هم اللي يحاولون إيجاد إلى الإنعزال. وذلك قال عبد الله بن أبي بن سلول: يا أيها المرء اجلس في رحلك. يا بنت خايف منيش؟ خليه يجلس عندك واسمع منه إذا أنت واثق مما عندك. لكن لأنه كان يحاول أن يعيش حال من الانغلاق بمجتمعه قال النبي اجلس في بيتك، ومن أتى في بيتك فاقصف عليه، محاولة إقصاء. أما المسلمون فكانوا يعيشون حال التواصل. أنا الحقيقة أروي هذا المعنى وأشعر أنه معنى واضح جلي، لكن أحتاج أن أؤكد عليه لأني ألاحظ بعضنا يعيش هاجس الانزواء والانغلاق، وكأن الحق اللي معنا لوح من زجاج نخاف أن يكسر. لا أنه الحق الأغلب، لا أنه الحق القاهر الباهر، إن علينا أن نستبطن الثقة بالحق الذي معنا وأن نعيش حال التواصل الإنساني مع المجتمعات، ونجعل من يقيننا بالحق الذي تشبعنا به مع التواصل بالمجتمعات الإنسانية سببا لنشر هذا الحق وإفشائه للناس. ثانيا، أنا وإياكم نلاحظ في هذا الحديث كما في غيره من الأحاديث السمو الأخلاقي للنبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبابي إني كنت أتأمل في هذا الحديث مقطع يمكن أنا ذكرته الآن ومر عليكم ما فطنتونه، المقارنة بين كلام عبد الله بن أبي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا عبد الله بن أبي بن سلول وهو يخاطب النبي والنبي أمامه ماذا قال له: يا أيها المرء اجلس في بيتك. لاحظوا لم يقل له يا أبا القاسم أو يا محمد، يا أيها المرء، وهذه كلمة توحي بالغمص، مثل لو تقول المومة إليه، المشار إليه، المدعو فلان، يعني نوع من التنكير للإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف المعارف البشرية: يا أيها المرء. بينما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتحدث عن عبد الله بن أبي في غيبته، مو عنده، ماذا قال؟ قال: يا سعد، ألم تر إلى ما قال أبو الحباب؟ فالنبي ذكره في غيبته بكنيته، بينما عبد الله بن أبي من تسفل الأخلاقي يقول للنبي وهو أمامه: يا أيها المرء. طبعا السبب إن كل إنسان، كل من عبد الله بن أبي ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كل منهما ينفق مما عنده، فهذا ينفق مما عنده من غل وحقد وحسد، ونبي الله صلى الله عليه وسلم ينفق مما عنده من عظمة أخلاقية. ثانيا، تلاحظ من عظمة النبي الأخلاقية إنه لما تشاجر الفريقان المسلمون من جهة واليهود المشركون من جهة، هؤلاء غضبوا له وهؤلاء غضبوا منه، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته لم ينزل مع أحد الفريقين، لم ينزل مع الفريق الذي غضب له، بل تعالى فوق الموقف كله وجعل يخفض الفريقين كلاهما. ما عند اللي يتبادر لذلك أن المفروض أنه ينزل مع الذين غضبوا له، لكن لأنه أعلى من أن يتقوى بهم أو يثير فتنة جعل نفسه متعاليا على الموقف كله، جعل يخفض كلا الفريقين. وهذا كله مشهد من مشاهد عظمته الأخلاقية. الشيء الثالث يا أحبابي، تشخيص سعد بن عبادة رضي الله عنه لموقف عبد الله بن أبي بن سلول هو في الحقيقة تشريع دقيق لنفسيته. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى مشكلة عبد الله بن أبي ما هو إنما هو عارف الحق اللي معك أو هو واضح له، مشكلته نفسية. هو كان متطلع إلى زعامة قبلية، فجاء الله بك فاستبدلنا نحن في المدينة الزعامة القبلية بالرسالة الإلهية، والتففنا حولك ورأينا أن في الالتفاف حول رسول يوحى إليه من السماء خير وأزكى وأبر لنا دنيا وأخرى من الالتفاف على زعيم قبلي. فلما حرم هذه الزعامة القبلية نفس عليك وحسدك وسرق بك. فكأنما يقول: يا رسول الله، هذا إنسان مريض نفسي، تحمل. فعلا المرض الخبيث، المرض النفسي الخبيث، صعب العلاج، صعب الاستئصال، هو الحسد. ولو شرحت العداوات التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أشدها عداوة وأنكاها هي العداوة التي باعثها الحسد. عداوة أبو جهل، عداوة حويي بن أخطب، عداوة عبد الله بن أبي بن سلول. ولم يمت عبد الله بن أبي بن سلول حتى رأى المدينة تزدحم بقبائل العرب التي تأتي من أقصى جزيرة العرب لتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلن له تعظيم إيمانها وانقيادها وتعظيمها وحبها وإجلالها. فكأني بعبد الله بن أبي بن سلول قد مات خلالها 9 سنوات مئات المرات وهو يرى أبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر ويعلو، ولم يمت عبد الله بن أبي بن سلول حتى رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنه ليخافه ملك بني الأصفر. أما الآن فأعجبوا حتى ينقضي العجب كله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بارا بعبد الله بن أبي بن سلول في حياته وبعد موته برغم شدة عداوته. لقد مات عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يقول: يا رسول الله، إن أبي قد توفي، تعال اشهد، تعال صل عليه. فأتى نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ووقف يصلي عليه، فوقف عمر بن الخطاب وأمسك بالنبي وقال: يا رسول الله، كيف تصلي عليه وقد قال كذا وكذا وفعل كذا وكذا؟ وجعل يمسك بالنبي حتى يقول عمر: لا أعجب إلا من جراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: دع عنك يا عمر، إليك عني يا عمر. قال: أليس الله قد نهاك أن تستغفر لهم؟ فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فقال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: إني خيرت فاخترت وسأزيد على 70. ثم صلى عليه. يقول مجمع بن جاره رضي الله عنه: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت فأطال الصلاة أطول من صلاته على عبد الله بن أبي بن سلول، لعله كان يزيد على 70 مرة في الاستغفار. فلما قضيت الصلاة وأنزلوه في قبره وقف النبي على القبر وقال: أخرجوه. فأخرجوه، فوضعه صلى الله عليه وسلم، وضع رأسه في حجره وكشف عن وجهه وفتح فمه وأخرج مريقته الطيبة المباركة وضعها في فم عبد الله بن أبي بن سلول ليكون آخر شيء ذهب به من الدنيا ريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وابنه عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه يرى، والأنصار من الخزرج يرون، والبشرية كلها تروي هذا الخبر الأخلاقي العظيم، أن كيف يودع النبي صلى الله عليه وسلم أشد أعدائه عداوة وأمضهم له مكيدة. ودفن عبد الله بن أبي بن سلول، وتفرق الأنصار وعادوا إلى بيوتهم وفيهم الخزرج، رهط عبد الله بن أبي بن سلول يشعرون إن قلوبهم التي كانت مترعة بحب النبي صلى الله عليه وسلم أن ذاك الحب السر الغامر الغمر المتدفق أنه يزيد تدفقا و انتشارا ونشوة بهذا الإكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدهم في الجاهلية الذي ما لقي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شدة العداوة. يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نبينا كرما وعفوا وصفحا ومكارم أخلاق، هكذا عاش صلى الله عليه وآله وسلم يتحمل أشد أنواع الإيذاء ويبادل بها أروع أنواع العطاء والإكرام. فهل نجعل من ذلك درسا يبين لنا أن علينا أن ننشغل بمهمتنا الكبرى ولا تشغلنا العداوات والمشاجرات العارضة في طريقنا عن أهدافنا الضخمة. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نتعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.